موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وصلنا إلى قوله تعالى: ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقلنا إن هذه السورة تبدأ بالأحرف المقطعة وتسمى سورة غافر، تسمى سورة المؤمن، وبعض السلف يسميها حاميم الأولى، حاميم الأولى، على اعتبار أنها أول سورة في الحواميم من حيث النزول ومن حيث ترتيب المصحف. ثم يقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما إلا، ده اسمه أسلوب إيه؟ أسلوب حصر، وده أقوى أسلوب الحصر، هو النفي والإثبات، النفي والاستثناء. ما يجادل، الجدال منه ما هو بحق ومنه ما هو بباطل. فالجدال المبني على التجرد والإنصاف والعلم إلى غير ذلك من المعايير، هذا جدال بالحق. إنما جدال خالي من هذه المعايير أو غيرها هو جدال بالباطل. ونلاحظ أن الجدال مذكور في الآية 5 مرات، يعني ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أدي موضع. الموضع الثاني بعدها مباشرة: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وكمان: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وده بيدل على مدى المعاناة التي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم مع قوم، وديت معاناة كل نبي مع قوم، الجدال بالباطل، كقولهم مثلا: ما قتلته أنت حلال وما قتله الله فهو حرام. يقصدون ايه؟ الميتة، الميتة دي اللي موتها ربنا، والذبيحة انت اللي موتها، يبقى اللي انت موته حلال واللي موته ربنا حرام، وخذ من هذا الكثير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. جادلون في آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية، يعني في آيات الله الكونية والقرآنية الاثنين قالوا عليهم ايه؟ السحر، يعني لما انشق القمر في القتين قالوا سحر ايه مستمر. وقالوا عن القرآن أيضا إن هذا لسحر مبين، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لساحر مبين. فده جدل بالباطل، يعني كده ما فيش أي حاجة هتقنعهم. طيب إن كان سحركم فالسحر من كانوا في الهند والسند وخراسان وبلاد فارس وبلاد الدنيا الذين رأوا القمر حين انشقاقه وهم في أماكنهم ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكة، هل سحر هؤلاء الناس جميعا؟ فطبعا ده جدال بالإيه بالباطل. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ليه كفروا؟ لأنهم يرون الحق ويخالفونه، يعني عرفوا الحق وخالفوه وعارضوه وعاندوه. ودي في الحقيقة يا جماعة سنة إبليس، هو من أول من استخدم العقل في مواجهة النص. إبليس لعنه الله، يا لما ربنا أمر بالسجود لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. جدال بالباطل، رغم أن إبليس يعلم يقينا أن هذا السجود طاعة لله عز وجل، سواء قلنا بأنه تكريم لآدم أو غير تكريم لآدم، في الآخر هو طاعة لأمر الله، ربنا هو اللي أمرك بالسجود. فكل من عارض النصوص بالرأي فهو يستن بسنة إيه؟ بسنة إبليس لعنه الله. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يعني إيه؟ الكفار أعطاهم الله عز وجل المال وأعطاهم القوة والتحرك في الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبالتالي من الممكن أن يغتر البعض بهم ويقتدي بهم، يقول لك الناس دي كويسة، الناس دي لو مش كويسة ما كانتش تقدمت كده، فيغتر بالكفار ويريد أن يحذو حذوهم في كل شيء. أو فلا يحزنك، يعني فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا يحزنك، لأن هم لما بيتقلبوا ويتحركوا في البلاد ويتحكموا ويسيطروا ومعهم الأموال ومعهم القوة ومعهم كذا، أكيد ده بيحزن المؤمنين. يبقى فلا يغررك لها كم معنى كده؟ 2. أول معنى اللي هو إيه؟ لا تغتر بحالهم وقوتهم ومالهم وسلطتهم وتحكمهم بحيث انك تقتدي بهم. وايضا المعنى الثاني لا يحزن كذلك، في سورة آل عمران يقول الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ايه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس الايه المهاد. كلمة متاع لوحدها تدل على الايه على القلة، وما الحياة الدنيا في الآخرة الا ايه الا متاع وخلاص، يعني حاجة ايه هتعدي، اكلة وكلتها، شربة وشربتها، لذة وتلذذت بيها وانقضت. يعني الطعام مهما كان فاخرا اللذة به تستمر قد ايه؟ وقت اكله فقط، بعد ما تاكل خلاص انتهى كل شيء، ذهبت ايه اللذة. الثياب التي تلبسها مهما كانت غالية وفارهة تتلذذ بها وقتا يسيرا ثم يتبلد الحس عادي. اللبس ده أو السيارة دي اللي عاملة ملايين جنيهات أو القصر المنيف أو الفيلا اللي على البحر والشاليهات حاجات اللي هي يعني طرف زائد يفرح بها صاحبها فترة وبعدين يتبلد حسه داخل طالع في القصر والفيلا والعربية وانت تبص له من بعيد تفكر انه يعيش في سعادة وهناء لكن هو بالنسبة له الموضوع ايه صار طيبا وبالتالي صارت عينه ايه تتطلع الى ما هو ايه الى ما هو اعلى ها وبعد وقت يسير يتقادم هذا القصر او هذه الفيلا او هذه الثياب او هذه السيارة فلذة الدنيا زائلة. فالكفار إذا تلذذوا بالدنيا واستمتعوا بها ما هو إلا قليل ثم ينقلبون إلى جهنم وبئس المهاد والعياذ بالله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وما أحوجنا إخواني إلى الاعتبار بهاتين الآيتين دائما لأن الواقع بتاعنا النهاردة بيقول ذلك. احنا أمة مستضعفة أمة متخلفة في آخر الركب وربما تكون ليست محسوبة في الركب أصلا في حين الدول الأخرى أمريكا وأوروبا وخاصة اليابان والدول الإسكندنافية واخد بال حضرتك متقدمة جدا ماديا واليهود مسيطرين وممكن إنسان يحزن لذلك لدرجة أنه يصاب باليأس لا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس الايه وبئس المهاد. أو ممكن إنسان يقتدي بهم وده فعلا للأسف اللي بيحصل النهاردة اللي بيسافر أوروبا سافر أمريكا يأتي وكأنه جاء بوحي من السماء ولا ده الناس في أوروبا منظمين جدا بالساعة ويحكوا لك بقى في ألمانيا والانضباط في العمل والالتزام بإشارات المرور من غير ما يبقى فيه عسكري ولا إشارة إلكترونية ونظافة الشوارع ويحكي لك حكايات على النظام بتاعهم والتزام بالمواعيد وعدم تضييع الوقت وكأنك انت يعني طب فين اهم حاجة الكفر الذي عندهم. انت مهمل ماشي بتضيع وقت ماشي ما انتش منظم ماشي شوارعك مليانة زبالة ماشي كل اللي انت عايز تقوله قوله بس في الاخر ايه عندك الايمان عندك التوحيد في الاخرة هل ينفعهم نظامهم ودقتهم ونظافتهم وهذه الاشياء التي تتشدقون بها لا تنفعهم هي نفعتهم في الدنيا ان السنن ما فيهاش محاباة لما دول بقوا منظمين وملتزمين بالوقت وبيحافظوا عليه وعلى عمل بتاعهم تقدموا ماديا واحنا لما اهملنا في الامور دي تخلفنا ماديا فضلا عن تقصيرنا في ديننا. وانا اقول لك على حاجة تاخد بالك منها ان غير المسلمين كلما ابتعدوا عن دينهم كلما تقدموا دنيوية وكلما تمسكوا بدينهم كلما ايه تخلفوا. احنا العكس كلما تمسكنا بديننا تقدمنا ايه دنيوية وكلما قصرنا في ديننا تخلفنا دنيويا كما هو واقعنا الآن. في تناية بيضة وصف قدام محل جفلة. ها؟ الأخ بقى صاحب التناية ودايما الأخ ياخد باله يا جماعة، يعني مش المهم انك تجي راكن عربيتك وماشي، لا لاحظ ان في محل، لاحظ ان في مثلا مدخل عمارة، لاحظ ان في حد هتعطله، مش تركن وتقفل عربيتك وتمشي. وكلام برضو مش صح، اصل لقيت المحل مقفول الصبح، طب واللي مقفول الصبح هيفضل مقفول طول اليوم؟ يعني برضو نراعي هذه الامور يا جماعه، مش عايزين نعمل ازعاج للناس اللي ساكنه حوالينا، عايزين الناس تحب مجيئنا مش يتضررون منا يعني. فنخلي بالنا في الحاجات دي يعني دائما ان شاء الله عشان يبقوا متقدمين. تمام يا جماعة؟ طيب، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وضح لنا في سورة آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. طيب العكس بقى، لكن الذين اتقوا لهم ايه؟ جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. يبقى تختار ايه؟ امر واضح. وربنا عز وجل بيبين امثله من التاريخ، خدت بالك؟ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. هذه التاريخ كله في الكم آية دهم؟ كما يا جماعة، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. كم آية؟ آية واحدة جمعت لنا التاريخ كله، مش كده؟ كذبت قبلهم قوم نوح على أساس أن دي أول كفر وقع في الأرض، طبعا بعد كفر إبليس. تمام؟ يعني نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، ها؟ وبعث لمحاربة عبادته الأوثان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان التوحيد في الأرض 10 قرون، ها؟ ثم جاءت الشياطين فأرسل الله نوحا عليه السلام ليحارب عبادة الأوثان. شوفوا المعاناة اللي عاناها سيدنا نوح، 1,050 عاما عمر الدعوة فقط، أجيال تيجي وأجيال تروح ونوح موجود عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل. وكلما وصل الصبي إلى سن البلوغ جاء به أبوه إلى مجلس نوح عليه السلام وحذره، قال أتنظر إلى هذا الرجل؟ إياك أن تتبعه، وما آمن معه إلا إيه؟ إلا قليل. ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه إيه؟ وليس معه أحد. هل ضر ذلك الأنبياء؟ لا. هل قصروا؟ لا. النتيجة دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا، رحمكم الله. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. كلمة والأحزاب من بعدهم شملت ايه؟ كل الأمم المكذبة، قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم مدين أهل مدين، واخد بالك، قوم إبراهيم وغيرهم من الأمم. والقرآن بيركز على المفيد. ايه الداعي ان تتحكى الحكاية كلها ونستغرق في تفاصيل غير مفيدة في هذا الأمر؟ لا، زي مثلا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، وبعدين والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. طب إيه خلاصتهم؟ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فإن والأحزاب من بعدهم شملت أهل الكفر على مر العصور وكر الدهور والأمم المكذبة اللي فاتت كلها. خلاص إيه كمان؟ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. يبقى الأمم كلها اتفقت على سبيلين اثنين لمحاربة دين الله عز وجل، اضطهاد الرسل والدعاء إلى الله عز وجل، وكمان الجدال بالإيه؟ بالباطل ليبطلوا به الحق. كل الأمم عملت كده، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. كلمة الأحزاب جمع، مفردها إيه؟ حزب. والحزب هم الجماعة الذين اجتمعوا على فكرة واحدة، بغض النظر بقى إذا كان التحزب محمودا أو مذموما. يعني التحزب في حد ذاته لا يصب بالمدح ولا بالإيه ولا بالذم. خدت بالك؟ يعني لما ربنا تكلم على أهل الكهف ماذا قال عنهم؟ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا إيه أمدا. الحزبين دول في تفسير بيقول إن أهل الكهف انقسموا إلى حزبين، بعضهم قال لبثنا يوما والبعض قال لبثنا بعض إيه يوم. فلنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بناء على التفسير ده الحزبين دول مذمومين ولا محمودين؟ محمودين، ده أهل الكهف دول على التوحيد يا جماعة. في تفسير تاني أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، حزب المؤمنين الموحدين وحزب بقية أهل الكتاب الذين اختلفوا في المدة التي قضاها أهل الكهف في كهفهم. طيب نقول حزب أهل الكتاب الذين انحرفوا عن الدين دول مذمومين، لكن الموحدون هم حزب أيضا وليسوا مذمومين، فلم يذم أهل الكتاب المنحرفين لكونهم حزبا ولكن ذموا لانحرافهم، ولم يمدح أهل التوحيد لكونهم حزبا ولكن مدحوا لما هم عليه من الايه من التوحيد والحق. فكلمة الأحزاب أو الحزب أو التحزب يعني لا تذم ولا تمدح لذاتها. يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا ايه؟ كنا حزبين، حزب عائشة وحزب أم سلمة. لا، حفصة كانت من حزب عائشة. تمام. طيب مذموم التحزب ده؟ لا مش مذموم، عشان بس اللي بيشوش يقول لك ايه الأحزاب ومش الأحزاب وتفرقة للأمة. انت بتتكلم في ايه يا عم؟ انت بتتكلم في ايه؟ سيب الدنيا تخرب، واخد بالك؟ عشان كلمة حزب، ما لا كلمة حزب في حد ذاتها مش مذمومة، وكلمة الأحزاب نفسها مش مذمومة لذاتها، ولكن بحسب الايه المبدأ الذي يتبناه ذلك الحزب. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. يعني همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يعني كل أمة من الأمم المكذبة دي دبروا التدابير وتآمروا وكادوا. وكادوا كيدا شديدا. الغرض من ده كله ايه؟ ليأخذوه. ماشي، يعني ليأخذوه، ليقتلوه، ليأسروه. يقول لك الأسير يسمى إيه؟ أخيذا. خدت بالك؟ وربنا عز وجل قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا إيه؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى كل أمة همت أنها تأخذ إيه؟ رسولها. يعني مثلا 9 رهط الذين تقاسموا بالله لنبيتنه، اللي هو صالح عليه السلام وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قوم لوط اللي وضعوه في الإقامة الجبرية وكادوا أن يقتلوه، وكذلك بقى كل الايه الاقوام المكذبه. يبقى ده كانت وسيله اهي، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الايه الحق. جادلوا بالباطل، والجدال بالباطل معروف زي ما بينا، ليدحضوا الدحض اللي هو المذله وهو المزلق. عارف انت لما تبقى ماشي مثلا في طينة وبعدين تلاقي حتة عالية وحتة واطية ومزحلقة وتجي رجلك جارية ومفيش فرامل عندك تجي واجع، هو ده الضحض، المكان الضحض. خدت بالك في سورة الشورى ماذا يقول الله عز وجل؟ حجتهم ايه؟ داحضة عند ربه. خدت بالك؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، قال يبطلوا به الحق. وده اللي ماشي النهارده في الحقيقه، مساله التضييق على الدعاه والمصلحين، ومساله الشبهات اللي بتلقى في وسائل الاعلام ليلا ونهارا، والطعن في الثوابت، ومحاربه الدين والتضييق عليه عن طريق التشويه الاعلامي والتضييق القانوني إلى غير ذلك من الأساليب والوسائل اللي مبنية على الجدال بالباطل. إيه اللي حصل بقى بعد كده؟ ها؟ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق. هل تخلى الله عن عباده؟ لا، مدام وصلوا للمرحلة دي، طول ما في تضييق ماشي مستوعب، طول ما في إذاء لأهل الحق مستوعب، طول ما فيه جدال بالباطل وأهل الحق يردهم بالحق مستوعب. لكن لما يوصل الموضوع إنهم عاوزين القضاء على الدعوة قضاء مبرما، ربنا بيتدخل هنا. ها شوف الآية: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إيه؟ فأخذتهم فكيف كان عقابي. يعني فأخذتهم أخذ الله ربنا عز وجل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مش كده؟ زي مثلا آية سورة إبراهيم عليه السلام، ها حصل جدال بين الأمم والرسل بتاعتهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ردوا عليهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ردت عليهم الرسل قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على إيه آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لحد كده ما فيش مشكلة، لكن القرار لما اتخذ اللي هو كان سبب في إهلاك الكافرين، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. خلاص كده ربنا هيتدخل. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف إيه؟ وخاف وعيد. آل ياسين لما جاءهم ثلاثة من الرسل دعوهم إلى الله عز وجل، وبعدين ما كان منهم إلا أن قتلوا ذلك الداعية المخلص. إيه اللي حصل؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إيه؟ فإذا هم خامدون. مؤمن آل فرعون لما دعا قومه إلى الله عز وجل وكان الحوار طويلا وكان شجاعا وكان حكيما ومنضبطا، في الآخر لما لم يستجيبوا له أغرقهم الله عز وجل، أهلكهم في الدنيا وأدخلهم النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد له العذاب. فوارد جدا أن يحصل مدافعة بين الحق والباطل. أه؟ الحق يؤذى شوية، يضيق عليه شوية، الباطل ينتشر شوية، مش عارف ايه. لكن لما يوصل الامر الى القضاء على الدعوة لا، بيتدخل ربنا. عشان كده اطمنوا يا جماعة، اطمنوا، الحرب على الدعوة او على الدين سجال بيننا وبينهم، لكن طول ما في نفس الدنيا ماشية وانت بتؤجر. وبعدين ليميز الله الخبيث من الطيب، ها؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحسب الذين اللي إيه؟ أحسب الناس المؤمنون يعني أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الحاجة اللي بتطمنك وتفرحك، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون؟ هيسبقوا ربنا؟ هيعجز الله عز وجل؟ هو مش فرعون تجرى وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، خليه يجيب ربه ينقذه، واخد بالك؟ وعشان يمرر القرار على الشعب قال لهم ايه؟ اني اخاف ان ايه؟ ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. موسى اللي هيظهر في الارض الفساد، تخيل انت. ساعتها سيدنا موسى استعاذ وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. تمام يا جماعه؟ طيب، وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. يعني وكذلك يعني مثل ذلك الاهلاك والعذاب، حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ربنا قال إيه عن الأقوام؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من إيه؟ أرسلنا عليه حاصبا، اللي هم مين؟ قوم لوط عليه السلام. ومنهم من أخذته الصيحة اللي هم عاد وثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض الوقارون، ومنهم من أغرقنا فرعون. خدت بالك؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا إيه؟ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ يظلمون. تمام يا جماعة؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم إيه؟ أنهم أصحاب النار. الذين كفروا في كل زمان وفي كل مكان، أنهم أصحاب النار الصحبة للشيء دليل على شدة الملازمة والتملك. ها يعني الإنسان اللي بيتملك شيء هو أكثر إنسان بيستمتع به وأكثر ملازمة إيه له، فهم أصحاب النار أكثر ناس بيستمتعوا بها يعني يعذبون بها، وهم أكثر الناس ملازمة إيه لها كأنهم يملكونها. خلاص طيب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. إيه كلمة ربك؟ الكلمة القدرية والكلمة القرآنية. إيه هي؟ وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني إيه الكلمة بتاعت ربنا؟ لأملأن جهنم من... هي دي الكلمة. ما هو الكلمة دي زي ما قلت لحضراتكم اللي هي الكونية والقرآنية. الكونية اللي هي حكم الله وقضاءه وقدره، واخد بالك، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والكلمة القرآنية اللي ربنا أخبرنا وتمت كلمة ربك. إيه هي كلمة ربك يا راجل؟ خد بالك، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هي دي الكلمة. خدت بالك هي دي اللي هي الكلمة. في آخر سورة هود عليه السلام وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب وفي سورة صاد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. قال فالحق والحق إيه أقول. يقول إيه بقى ربنا؟ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم إيه أجمعين. طيب وهي الكلمة هي القول، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم منكم إيه أجمعين. واخد بالك، يبقى القول والكلمة شيء واحد، والقول والكلمة اللي هو الشيء القدري، والإيه العبارة اللي ذكرها القرآن في أكثر من موضع اللي هي إيه لأملأن جهنم من الجنة والناس إيه أجمعين. هذلك واخد بالك. طيب كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت، يعني حقت وجبت وثبتت. ها وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم إيه أنهم أصحاب النار. طيب احنا طبعا المقطع ده هيبقى لوحده ونكمل بعد الاذان ان شاء الله، بس قبل ان نتوقف لو في استفسار في ما شرح الان. نعم انا مش سامع شيء. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا اللي هي الكلمة الكونية القدر. نعم يضحضوا يعني يبطلوا به الحق. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إيه يا جماعة يا قوم لا تتكلموا. هو فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى، وهو كذاب لأن ربنا فضح وقال وجحدوا بها وإيه واستيقنتها أنفسهم. يعني ده كان جحود، والجحود غير الإيه الإنكار. الجحود بيبقى عارف الحق ويعاند، وفرعون كان كده فرعون كان عارف الحق يا جماعة. أنتوا عارفين الإمام مجاهد رحمه الله تعالى يقول إيه؟ يقول إن فرعون لما كان يشوف موسى عليه السلام كان يبول على نفسه. ليه؟ لأنه متأكد إنه نبي، وإنه عارف إنه هو لو حاول يأذيه يبقى هيكون زوال ملكه خلاص على كده. ففرعون كان يخاف من موسى جدا. أنت معايا؟ ده معناه يا جماعة إن فرعون عارف الحق. وبعدين لما وقع عليهم بقى الرجز اللي هو الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، قالوا يا موسى ايه ادعو لنا ربك بمعايدة لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني ايه. حضرتك قلت في الدرس الاول ان ربنا بيهين ويكمل في نفس الوقت، وهذا يقول ان ازاي ربنا يكمل ويهين في نفس الوقت؟ لان الاكرام واقع على ناس والاهانه واقع على ناس تانيين. يعني نفس الشخص؟ لا، ازاي بقى نفس الشخص يعني؟ لكن لو حد غير ربنا مثلا، حد من البشر بيعاقب، هل بيمد يد بالعقاب واليد الاخرى بالاكرام لحد تاني، ولا بيبقى مشتغل بالعقاب او بالاكرام؟ نعم. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.